معلوماته عن حركة الحياة ينقل إليهم معلوماته عن مين؟ عن الحق وعن المنهج. إلا أن الله قدر الغفلة في خلقه عن منهجه. ليه؟ أنك لأن مناهج الله دائما تأتي ضد شهوات النفس، هي ضد شهوات النفس الحمقاء، النفس بشهواتها العاجلة. إنما لو أنت نظرت إلى حقيقة المنهج الإلهي بيدي النفس شهوات بس معلقة، يعني لما يجي يقول لك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، واحد عنده حاجة كده ومحتاجها وواحد تاني محتاجها فيؤثره على نفسه، أهو يحبه عن نفسه؟ لا، ده هو أعطاه الشيء البسيط ده في الفانية عشان ياخده فين؟ الله تبقى واخد شهوة نفسه بس بإيه؟ اسمها الشهوة المعلقة اللي قلنا له إذا كنت مار كده غض طرفك عن محارم غيرك، ما تبصش ما تبحلقش للمحارم بتاعت غيرك. الله في ظاهر الأمر إننا بنحجب إيه؟ إننا بنحجبه عن شهوة يشتهيه. نقول له لا، ده احنا ساعة ما بنحجبك عن شهوة تشتهيها في حرام نريد أن نحققها لك شهوة في حلال خالدة. يبقى إذن اللي بيبحلق للجميلة وهي ماشية واللي بيغمض عنها أيهما أعشق للجمال؟ اللي غامض. يبقى إذن الدين مش جاي إلا ضد النفس، إيه؟ النفس الحمقاء التي تريد عاجل الأمر وإن كان تافها، وبتقول له لا خليك للآجل، لأنه إيه؟ لأنه يبقى لا يسيبك ولن تسيبه، إنما كل شهوة تأخذها في هذه الدنيا إما أن تتركها وإما أن تتركك، لكن في الآخرة. يبقى إذن الناس الصالحين والورعين عرفوا يستفيدوا ولا ما عرفوش يستفيدوا؟ عرفوا يستفيدوا. دوكم هم اللي هبل ولا لا؟ هم اللي حمقى ولا لا؟ هم اللي حمقى. فالحق سبحانه وتعالى يجي يقول بقى الحصر هتيجي لمين؟ الحصر على التين. لمن اراح نفسه بشهوة عاجلة ثم اعقبها العذاب الآجل المقيم. تبقى دي الخيبة الصحيحة. قال لك ليه؟ قال لك لأنه في الدنيا سيكون في دار الأغيار، تجي له حاجة تألمه، وما دام في دار الأغيار هتجي له حاجة تسره، وما دام في دار الأغيار تجي له حاجة تألمه، وما دام في دار الأغيار تجي له حاجة تسره. إذا ما فيش فيها إيه؟ دوام حال أبدا، لأنها دنيا إيه؟ اسمها دنيا الأغيار. ما دام دنيا الأغيار يبقى كل شيء فيها إيه؟ متغير. ما دام كل فيها شيء متغير، يبقى اللي في نعمة يبقى يصيبه شيء، اللي في قوة يصيبه شيء من الايه؟ من الضعف، اللي في ضعف يجي له قوة، وإلا لو ظل الضعيف ضعيفا وظل القوي قويا لما كانت الدنيا ايه؟ دنيا أغيار. ولذلك يقول لك احذر أن تريد من الله أن يتم عليك نعمته كلها، لأنها لو تمت لك النعمة كلها وأنت في دار الأغيار انتظر ايه بقى؟ فضلنا للقمة، طلعنا الايه؟ للقمة، اعلى حتة في الجبل، وانا في دار الاغيار افضل على القمة، يبقى لازم انزل بقى. يبقى اذا ايه؟ اوعى تسر او لما المسألة تبلغ ايه؟ حق سبحانه وتعالى يجي يقول بقى ان انتم لازم تاخدوا الدنيا دي على انها معبر، وما دام الدنيا بناخدها على انها معبر يبقى لازم ندرك الغاية اخرتها ايه. اللي بيتعب الناس ايه؟ انهم ما بيحددوش الغاية. قلنا بيحددوا الغايات القريبة، انما الغايات البعيدة ما بيحددوهاش. نقول له ولذلك تجد عمق الناس بقى، يجي مثلا يموت له واحد حبيب عليه او يزعل يقلب الدنيا، نقول له تعالى يا اخي خدها كده بالمنطق، ما غايتنا جميعا؟ نموت عشان نعمل ايه؟ نلتحم بخالقنا. طب ولما نلتحم بخالقنا نزعل؟ ده احنا مبسوطين لاننا في اسباب خالقنا. احنا في الدنيا في مع مين؟ مع الاسباب. فانت لما تنتقل للاخره هتبقى مين؟ مع مين؟ مع المسبب. طيب انت كنت مع النعمه وستصبح بعد ذلك مع المنعم، يبقى ده يزعلك في ايه؟ ده ما يزعلكش بقى الا انك انت في ايام ما كنت مع النعمه ما رعيتش المنعم، انما لو كنت مع النعمه ورايت المنعم كنت تصر انك انت رايح لمين؟ للمنعم. واذا كانت المساله هي الغايه ان نصل الى المنعم، ان نصل الى الحق ونبقى في حضنته،